ليس علم الحديث لقواعد يلزم في تراجم رجاله كمثل هذا العلم الذي له قواعد مضبوطة في كثير منها بسطا نهائيا. فلو قرأ قارئ ضرب أحمد محمد يجتمع أهل الله لهذا العلم على تقصيده، لكن ليس كذلك فيما يكون من علوم الحديث الدقيقة. من ذلك علم الحديث الحسن بغيره، بل والحديث الحسن بذاته. وأنا قضيت قرابة نصف قرن من الزمان، وعادة أقول أكثر من نصف قرن من الزمان، لكن فيما يتعلق بالمسألة الآتية لا يجوز لي أن أقول قضيت نصف قرن من الزمان أو أكثر، بل قلت وأنا أقول قضيت أقل أو قريبا من نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم، ليس نظريا، فدراسته نظريا أمر سهل ما يحتاج إلا إلى بضع سنين إذا كان الدارس له قد أعطي مواهب وفراغا. فنحن ذلك مما هو من المساعدات أو المساعدات ليتمكن في هذا العلم النظري. ولما قضيت ما ذكرت في دراسة هذا العلم عمليا، فقبل أن أصل إلى نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم وقفت على مخطوطة في المثل الظاهرية للحافظ الذهبي، رسالة لطيفة جدا طبعت في أيامنا الأخيرة اسمها المنفرة. في تلك المدة التي مضت علي وهي أقل من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس، تبين لي الحقيقة التي عبر عنها الحافظ الذهبي في تلك الرسالة، فشعرت بتعبير ذاك سرورا جما لأنه وافق ما كان يقول في نفسي أن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، لأن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في هذه الرسالة المعنى الذي كنت أشعر به طيلة تلك المدة. ذلك هو قوله أن الحديث الحسن من دقائق علم الحديث. لما؟ لأن المحدث الواحد يختلف رأيه في هذا الحديث، فتارة يحسنه وتارة يضعفه، وهو شخص واحد. فما بالك إذا انتقلت هذه الملاحظة إلى شخصين متباينين فهما وعلما وسنا، فسيكون الأمر أدق مما ذكره الحافظ الذهبي في رسالته المقرة، وأدق من هذا الحديث الحسن لغيره. فقد يجد إنسان ما كهذا المثال وهو بين أيديكم، أن الطريقة الأولى زائد الطريقة الأخرى قد لا يساوي عنده في ذات نفسه أنه حديث حسن، ولكن حينما يرى أن هذا الحديث قد جاء في تفسير تلك الآية الكريمة وهي لا تحتمل من المعاني معاني كبيرة، وإنما تعني ما جاء في هذا الحديث تماما، فحينئذ ينقضح في نفس هذا الباحث أن هذا الحديث بالطريق الأولى والطريق الأخرى، وزائد أنه معنى المضمون في الآية، فحينئذ ينقضح في نفسه أنه حديث حسن. فإذا جاء آخر ونقض نقدا متنيا قال هذا حديث ضعيف لأن الطريق الأولى فيها عدد كذا والطريق الأخرى فيها فالأخرى وخجين، فهذا لا يعني أنه جاء بشيء أقام الحجة على من حسنه، بل لعل العكس هو الصواب. لذلك قلت ابتداء أن مثل هذه المسألة قد لا نصل إليها إلى طرح رأي مقصود به، لأنني ألاحظ فيما يمد لي من ملاحظات كثيرة من بعض المشتغلين بهذا العلم حديثا، بعضهم يرشدون إلي خطاباتهم، وبعضهم يستعجلون فيطلعون وينشرون. فألاحظ أن هؤلاء عندهم شيء من الاتباع من المصطلح أو تراجم الرجال، لكنهم ما وجدوا عاجلا مع هذا العلم تصديقا له تصديقا عمليا، ولذلك يقعون في كثير أقل ما يقال فيه أنه لا فائدة من البحث، لأنه لو كان يأتي بشيء جديد على المنطقة إلا في بعض الصور، وهذه نحن نلاحظ بعضها بذوات أنفسنا، وبعضها يلاحظونها هم. كان أقول مثلا في حديث ما في كتاب كهذا حسن، وأقول في كتاب آخر إنه ضعيف، فهذا التناقض بلا شك أمر ظاهر فيحتاج إلى ترجيح إحدى المرتبتين. أما أن ينقل أحد نفسه فيأتي بما لا يخفى على المتقن كما هو هذا، فينبغي أن يتساءل في نفسه لماذا الشيخ الفلان حسن هذا الحديث والضعف واضح في كل من الطريقين. ما يذكرون أبدا مثل الملاحظة التي ذكرها الإمام الذهبي في الدكتور، وهذا هو مما يفسح دائرة المناقشة في شيء لا يجري. هذا ما يحدث من جواب عن هذا الشيء. من الشيخ المصنف وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب المصطلحات الأربعة للموجود. هذا الذي أردت أن أستدرك بعض ما سألتني. مصطلحات الموجود طبع طبعة الأولى وهذه التخريج، ثم أعيد طباعة هذا الكتاب مع الأسف لبعض الطبعات، بل لعلها أكثر الطبعات دون هذا التخريج، ولذلك فهذا المؤلف أو غيره وقف على هذه الطبعات التي جُلد عنها تخريجنا هذا الكتاب. الطبعة التي كنت أرش أحاديث الكتاب فيها كان من الطوال في دمشق، فلو أن المؤلف يقول مثلا ما وجدت تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب الموجود طبع كذا، فكان أدق تعبيرا من هذا الإطلاق. في رواية ثانية أيضا نعم الحديث رقم 607 هو يتكلم من رواية ثانية ذكر أنه حجاب الإمام أحمد يقول ولا نعم يقول وهم يعزه إلى الإمام المذهب الموجود المقصود المقصود اليهودي ولا الشيخ يعزه إلى الإمام أنا أتكلم عن كتاب المملوك أما هو ملاحظ كلمة حلوة، أما جزمه بنفي وجود الحديث لمسند أحمد فهذا مما يعني يدخل في أول كلامي، يمكن أن يكون صحيحا وأن يكون عجبي إياه وهما، ويمكن أن يكون هذا هو الظاهر، والتأكيد لهذا أو ذاك لا يمكن، وليس عندنا المراجع التي تجعلنا نقطع بوهم أو بوهم. هذا ينبغي أن هذا فيه إلى الكتب التي تخرج الأحاديث بدقة أو تشير إلى ألفاظها كمثل المعجم المبارك ألفاظ الحديث ومصطلح السنة ونحو ذلك، مما يتعلق أنا به شخصيا أرسلت عندي كتاب وسميه معجم الحديث وهو بخطي طالبه مركب على حروف الهجائية وسميه بمعجم الحديث وأكثر مادة هذا المعجم من مخطوطات الظاهرية ويوجد في كثير من الأحيان تخريج إضافي على المصادر التي ذكرتها من المخطوطات الظاهرية إضافي تخريجات جديدة من كتب المطبوعة فهذا وذاك مما ينبغي أن أرجع عليه لأقطع نفسي أو أقطع غيري. فلمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يقول مصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في التقريب وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث وقال حافظ البيهقي في الأسماء والصفات ذكر الشمال في ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر عن سالم عن سالم بن في عدم إكمال في عدم إكمال أبي داود صحيح وضعيف أبي داود الكبير والله كثرة الصوارف العلمية والله أقيم الصلاة يخلو الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذ منا بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون يقول المصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في التقريب وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مسلم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم الشمال وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان وكيف يصح ذلك وصحيح وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه أي رواه بالمعنى الذي فهمه لا بنفسه على ما وقع له أي من الفهم أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين انتهى وضعف هذه الرواية أيضا القرطبي في التذكرة وقد ثبت أن كلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقسطين على منابر من نور يعني إن المقسطين انتهى الحديث جاء في صحيح مسلم فقد جاوز الخنطرة كما يقول بعضهم لكن هذه القاعدة ليست صحيحة ولذلك سلكت معه في بطن في لغة الشمال في حديث ابن عمر هذا لكن فيما قاله من عدم حدوث لغة الشمال لكل أحاديث الصفات هذا الحقيقة يحتاج إلى استيعاب بالغ فما أدري هل المؤلف فعل ذلك، فإن كان كما ذكر مما يشعر لأنه ليس هناك أحاديث أخرى فيها ذكر الشمال كصفة لأحدى يدي رب العالمين، فيكون ما ذكره مستقيما على بابه، لكن يبقى النظر هل استصح كل أحاديث الوارد في هذا اللفظ أم لا. هذا موضع يحتاج إلى تحقيق ومراجعة. لو كان المؤلف بين أيدينا وسألناه هذا السؤال ويقول لا طرائق غير الطرق التي يشرها، فقوله صحيح حسب القواعد. ولكن ورود كلتا يدي ربي يمين لا ينفي من حيث الدلالة المعنوية، أو بتعبير الفقهاء من حيث الدراية وليس الرواية، لا ينفي أن يكون لله يدين، إحداهما يمين والأخرى شمال. ذلك لأن ورود ذلك في بعض الأحاديث الأخرى لا ينفي هذه الصفة التي جاءت في الصحيح، وكيف يدعي ربي يمين، لأن هذا الحديث هو تفصيل لبعض ما يشمله عموم قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فإن ثبت، وهذا الذي هو قائم في ذهنه، أن بعض الأحاديث فيها لفظ الشمال فلا تعارض ولا اختلاف حين ذاك بين هذا اللفظ وبين قوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين، لأن هذا الحديث الصحيح كما ذكرت آنفا تأكيد لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا جوابي، وهذا كما تسمعون متوقف لفريق الجمع بين إذا ثبت لفظ الشمال فالجمع واضح جدا، لأن من قسم علم الحديث ما يسمى في تعبير الحافظ ابن حجر للحديث المقبول، فهو يقول إذا جاءنا حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. وهي كثيرة، أجمل القول فيها الحافظ في رسالته شرح النقطة، وفصل القول فيها تفصيلا جيدا الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح. يقول الحافظ إذا جاء حديثان مقبولان وجب التوفيق بينهما بوجه تلك الوجوه، فإن لم يمكن التوفيق صيغة إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما. هذا كلامه ولا بد من اللقطة. الناسخ والمنسوخ إنما موضعه الأحكام الشرعية، ففيها يمكن أن يقع الناس والمنسوخ. أما في الأخبار الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية فيستحيل أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ. وعلى هذا فمثل هذين الحديثين لا يتصور أن يكون بينهما ناسخ أو منسوخ. وعلى ذلك استمر الحاكم يذكر المرتبة الثالثة بعد أن ذكر المرتبة الأولى التوفيق والمرتبة الثانية اعتبار الناسخ من المنسوخ، والمرتبة الثالثة إذا لم يمكن لا التوفيق ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ قال السيرة إلى الترجيح. ومعنى ذلك أن يقال مثلا أحد الحديثين صحيح والآخر حسن، يغرض عن الحسن ويعتمد على الصحيح، وذلك الشرط المذكور أولا لن يمكن التصديق ولن يمكن اعتبار الناسخ المنسوخ، حينئذ يقال الصحيح هو الراجح والحسن هو المرجوح. وإذا كان الحديث حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا وكان معارضه ضعيفا فأولى أن لا يؤثر به. هذه المرتبة الثالثة. قال فإن استوت المرتبة في كل من الحديثين ولم يكن قد أنكر التوفيق ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ قال وكل العلم إلى عالمه، فأنه يشير بالرد على بعض علماء الحنفية المتأخرين الذين يقولون في كثير من الأحاديث عارض فتساقط ولو كان الحديثين صحيحين. والأدب هو ما قاله ابن حجر رحمه الله كما سمعتم أن نكر الأمر إلى عالمه. فهنا لا بد من التوثيق وقد ذكرنا آنفا وهذا شرطه إن ثبت في غير الطرق التي أشار إليها لفظ الشمال. هذا ما عندي جوابا عند هذا. هذه حقيقة الإجماع الذي ينضبط، وهل لا بد أن يكون للإجماع سند من الكتاب والسنة؟ الإجماع الذي يمكن انتقال بدقته انما هو ما علم ثبوته من الدين بالضروره، وهو الذي اشار اليه ربنا عز وجل في الايه الكريمه التي ذكرناها من اثبات شتى، وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته. أما الإجماع النظري هذا لا يمكن تحقيقه لأن العلماء تختلف أضرارهم في فهم كثير من النصوص من الكتاب أو السنة. من أجل ذلك رأى الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال من دعا الإجماع فقد كذب، ومن يدريه لعله مختلف. يشير إلى في هذا الكلام إلى الإجماع الذي يسميه العلماء ما ذكرته آنفا بالإجماع النظري. أما الإجماع العملي الذي يرى عليه الأصول فهو الإجماع الذي يمكن ويصح أن يدعيه مدعينا. والحقيقة أن الذي يقرأ علماء الكتب وعلماء الأصول يجد مختلفين أشد الإختلاف في تعريف الإجماع. ومن قائل وهو من يوافق الإجماع السابق الإجماع هو إجماع الأمة المحمدين. فمن قائل من يبيح الدائرة إجماع علماء المسلمين، ومنهم من يقول إجماع بلد من البلاد الإسلامية كالإجماع إجماع المدينة المعروف أنه للمذهب المالك، وبعضهم يقول إجماع الكوفة وهكذا. فكل هذه الإجماعات لا يمكن أن توصف علماء الأصول لهم تلك الأفضال المتعددة المتخالفة. وكلام الإمام أحمد ينطبق على كل الإجماعات المدعات إلا الإجماع الأول وهو إجماع الأمة وهو سبيل المؤمنين. ما معنى قول الترمذي حسن الغريب؟ أرجو بيان هذا الاصطلاح جزاك الله خيرا. مما لاحظه العلماء ويلاحظه أتباعهم بعلم أن للترمذي اصطلاحات في كتابه تفرد بها دون العلماء الآخرين المشهورين. فهو تارة يقول في حديث ما حديث حسن غريب كما سمعتم، وتارة لا يأتي بلفظ الغريب وإنما يقول حديث حسن. والفرق أنه يعني بالتعبير الأول حسن غريب أي حسن ذاته، ويعني بالتعبير الثاني حديث حسن أي بغيره. هذا اصطلاح منه، وقد ذكر الاصطلاح الثاني في آخر سننه في الكتاب المسمى بكتاب العلم، فقال ما معناه كل حديث قلت فيه حديث حسن فإنما أعني حديثا جاء من طرف ليس فيها متهم أو مكروه أو شديد ضعف. هذا معنى كلامه، وهذا هو الحديث الحسن الذي يتحدث عنه العلماء لأنه يتقوى بكثرة الطرق ويشترطون أن لا يكون فيه شديد الضعف. أما اصطلاحه الأول حسن غريب فلا يمكن تفسيره بمعنى أو التفسير الأول بسببين اثنين. أولا أن الترمذي رحمه الله قد فسر الحديث الحسن فقط ولم يفسر حسن غريب، وحينئذ لا يجوز التسوية بين اللفظين، وأن يعطى لهما الحكم السابق أي حديث حسن بغيره. لهذا السبب أولا، ولسبب آخر ثانيا، وهو أن الترمذي أحيانا في بعض الأحاديث بدل حسن غريب أو حديث حسن يقول حديث غريب. فما معنى حديث غريب في الأذهب؟ غريب أي فرد، والمقصود تفرد به أحدهم مما ذكروا في إسناد ذلك الحديث. فحينئذ حينما نعود إلى تعبيره الأول حديث حسن غريب لا يمكن أن نفسره بأنه يعني الحسن الذي ارتقى إلى الحسن بمجيء من طرق، لأنه هنا قال فرد غريب ليس له طرق وإنما هو حسن من هذه الطريق. وفي هذه الحالة يشير الإمام أو الحافظ الترمذي رحمه الله لأن كل إسناد بحديث قال فيه حسن الوريد فإنما يعني أن أحد رواته خف منه شيء من ضبطه وحفظه بالحديث فيكون حديث حسن لذاته لا هو بالصحيح لأن الصحيح يكون الراوي ثقة ضابط حافظ أما الحسن فيكون بالضبط والحفظ دون راوي حديث صحيح فإذا قال حسن غريب فيعني أن السند حسن لذاته أحد رواته في حفظه ضعف يسير هذا هو المراد من اصطلاح التلميذ هذا فضيلة الوالد حفظك الله هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية أرجو التوضيح وجزاك الله خير في الاحتجاج في القياس خلاف لا يرتد به لأنه إنما أنكر القياس الظاهرية الذين لهم ماذا من خاص في فهم النصوص أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعية القياس إن كان اختلفوا في ماهية القياس ومنهم المعتدل فيه ومنهم المبالغ في أماله وهذا بلا شك توسع غير محمود والحق أن القياس الذي يصدر أن يكون دليلا شرعيا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة أما الترسع باستعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة قياس مثلا العبادة حدثت بعد أن تكن أو أن يقع في خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يخف عليها القائد الحق كما ذكرت آنفا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة حينئذ يضطر إلى استعمال القياس والجنون إليه والاعتماد عليه أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي توسع فيه هذا التوسع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة عجيبة جدا حتى صدر منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالف النصوص الشرعية ولو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعوره أو على الأقل وبتحفظ قد يكون عذره أنه لم يقف على النص الذي يقتضي فساد قياسه لكن من جاء بعد هذا القائس واتبعه عليه مع القطع بأنه وقف على النصوص التي تخالف قياسه فهنا يكون التوسع غير المرغوب في القياس مثلا اختلف العلماء في بعض الأحكام ومنها كلام الناشي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة هل ينفذها أم لا الجمهور العلماء وعلى رأسهم الشافعية يقول جواب لا الكلام من هؤلاء لا يفسد الصلاة. أما الحنفية فلما عدوا مرتبات الصلاة قالوا الكلام عامدا أو ساهيا. فحينما نعود من الوصول إلى الشروع يقولون أما كلام عمدا فدليل كذا وكذا ومن ذلك الإجماع، لأن مثلا لا خلاف فيها أن من تعمد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فلا إشكال في القرآن صلاة المتعمد في الصلاة. لكن ما بال الجاهل، ما بال الناس قالوا تبطل أيضا صلاة الناس أو الجاهل قياسا على المتعمدين. مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المقابل، فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس وتوسعوا فيه وغلبوا فيه وقف في الطرف الآخر ناس آخرون أبطلوا في قول القياس. وفي مقدمتهم أبو محمد ابن حزم الظاهري، ومن أسلوبه في مناقشة خصومه في بعض المسائل الكبيرة إذا وجد خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله هذا قياس وقياس منه والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان منه لكان هذا منه عامل باطل. لما جاء بهذه المبالغة وهو قوله والقياس كله باطل، لماذا؟ لأنه رأى ناسا من قبله رسعوا في تمام القياس رسعا محمولا، فلم يستطع هو أن يتخذ موقفا وسطا، وكان بين ذلك قوامه لا إفراط ولا تفريط. من القياس الذي لا بد منه مما يتجلد الآن في العصر الحاضر حينما وجدت بعض الوسائل، نستطيع أن نقول الآن ومثال الآن تغني عن صريح العبارة لأن ما فصلنا القول، هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان؟ الجواب هذا باطل لأنه يخالف السنة، وكل قياس يكون هكذا ونصيره إلى الرد. لكن نأتي الآن بقياس لا بد لنا منه، لن تكون الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفة في الأزمنة السابقة أو القرون الأولى، فإذا سئلنا هل تصح الصلاة في سفينة أم لا؟ فنقول تصح. ما هو الدليل؟ قال بعضهم وأصابت اعتقادي تصح الصلاة الطائرة قياسا لها على الصلاة السفينة، فقد ثبت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن بالصلاة السفينة، لكن إذا كانت السفن يومئذ صغيرة تضطرب بركابها فقد أذن الرسول عليه السلام بأن يصلي فيها جالسا. أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة البحر وهي تمشي وتنقر عرض البحار، والذين هم فيها كأنهم في بيوتهم، بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات. فنقول قياس الصلاة في الطائرة على صلاة السفينة هذا قياس جيد، لكن ماذا كان قول بعض المتقدمين الذين تخيلوا مثل هذه الطائرة فقاسوا وقالوا لا تصح الصلاة فيما تخيلوا؟ وقد ذكر الإمام الراغب في شرح الوزين من كتب الشافعية النص التالي، وأن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مذعرة من الأرض فصلاته باطلة. تخيل مرجوحة مراجيح معروفة لا رسائل خارج الأرض معلقة بعنوس الوسط، لكن هو تخيل شيئا يخالف الواقع الأمر في بطن الماء. ترجوها ليست معلقة بالسقف ولا نوع من المراجيح تعلق بالسقف ولا هي نزعه من الارض، اذا الصلاه في هذه الارجوحة باطله. لماذا؟ لانه قال صلى في غير مكان، ما تغير المكان الا على الارض. والان نسمع للطائرات وللصواريخ ونشوف الناس عم يتخيلوا فيها اشكال والوان بسبب الفراغ الموجود هناك من الهواء. فلو اراد الانسان اليوم ان يفتي بناء على هذا الفرع الفقهي الخيالي لابطل الصلاه بالسفينه، لان هي التي يصدق عليها وصف ذلك الواصف من اليوها التي لم تكن معلقه من الارض بالسقف ولا مزعمه من الارض. نعم الطائرة كيف الطائرة جزاك الله خير، البعض كله في الطائرة ولكن هكذا اللسان يسوى الفكر. القصد أن القياس كما قال الإمام الشافعي ضرورة. ما هي الضرورة التي أجرأت ذلك القائل بأن الصلاة في الأرجوحة التي وصفها بما سبق ذكره باطلة؟ توسع استعمال العقل والرأي أكثر مما يشرع. لا هذا، فإذا وقف العالم المجتهد حقا أمام مسألة لم يجد هناك أصلا يعتمد عليه مباشرة من كتاب أو سنة، فليخلص النظير على النظير فيسلم من أن يضيق به الأرض مهما كانت واسعة، لأن في الاعتبار الذي طرح على تسميته بالقياس يلجأ إليه العالم المجتهد، فيجد الطريق مفتوحا للإفتاء عن مسألة حدثت ثم لم يجد لها نصا صريحا. القياس هو الاعتبار الذي اشار اليه القران من جهه ورسول الله صلى الله عليه وسلم باخرى، والقياس احيانا قياس عله او قياس اولوي. فاذا كان قياس من هذا النوع فحيانا به، أما إن كان قياسا يوجب ما قلنا آنفا من قياس النقيض على النقيض كما مثلنا آنفا بمن قال لأن صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا تبطل الحجة، قياس الجاهل عن العالم. هذا كما قال المعلم.